بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسح على العمامة، أي يشرع المسح على العمامة ويجوز. ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه، والذي رواه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، وهذا يدل على مشروعية المسح على العمامة. ومراد بالعمامة هي العمامة التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تشبه الآن بالعمامة التي يلبسها إخواننا في السودان وفي أفغانستان، من هذه العمة التي بعضها طوله 14 متر تقريبا. نعم، هي عمامة كثيرة، فلو أن الإنسان غير هذا وأراد أن يمسح فإنه يترتب على ذلك مشقة. وليست هذه العمامة التي علينا الآن، فهذه العمامة يسهل المسعى الرأس بها ولا يوجد هناك أي مشقة. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون في ذلك قاعدة، وهي أن المنصوص عليه وما في معناه حكمهما واحد. فالمنصوص عليه هي العمامة التي كانت يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما في معناه، وهذه العمامة ليست في معنى المنصوص عليه التي علينا الآن، ليست هي العمامة المنصوص عليها وليست هي في معنى المنصوص عليه، فلا تأخذ نفس الحكم. والمسح على العمامة لا يشترط في أن تلبس العمامة على طهارة، بخلاف المسح على الخفين والجوربين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالمسح على العمامة ها هنا أي العمامة، فالمسح على العمامة لا يشترط أن يلبس هذه العمامة على طهارة. لماذا؟ قالوا: لأن طهارة القدمين، لأنهم قالوا طهارة القدمين الغسل وطهارة الرأس المسح، ولا يمكن قياس الأدنى على الأعلى، لأن الغسل أعلى من المسح، فلا يمكن قياس الأدنى على الأعلى، وذلك قال لا يشترط أن تلبس العمامة على طهارة. ولا يشترط فيها أيضا المدة، لأن المدة كما سيأتي أن المسح على الخفين للمقيم ثلاثة أيام بلياليهن، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوما وليلة. أما العمامة لا يشترط فيها التوقيت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد لبد رأسه بالصمغ وكان يمسح عليها، يمسح على هذا الشيء الذي لبد به رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة، وفي لفظ وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم. فالقدم لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مكشوفة ففرضها هو الغسل، وإما أن تكون مستورة مغطاة، فعند ذلك يشرع مسحها ويجوز، ولكن بشروط ذلك، وهو أن يلبس ذلك على خفين، أن يلبس ذلك على الخفين. إذن غسل الرجلين مع الكعبين كما بينا ذلك ووضحناه. قال: شروط المسح على الخفين: أولا أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين. وإذا فسخ الإنسان هذين الجوربين أو الناعلين، لأن الخف هو ما يستر القدم من الجلد، والجورب هو ما يستر القدم من غيره، وقيله معناهما واحد، فلا إشكال في ذلك. فإذا توضأ الإنسان ومسح عليهما، ثم بعد ذلك أن يدخلهما على طهارة تامة، ثم بعد ذلك نزعهما، هل يبطل وضوءه ويفسد أم لا؟ نعلم من قال يفسد وضوءه ويبطل، وعليه أن يتوضأ من جديد. ما معنى ذلك؟ الإنسان توضأ ولما انتهى من الوضوء ولبس ومسح على القدمين في طهارة، ثم لما جاء المسجد نزع الخفين أو الجوربين، هل يشترط أن يتوضأ مرة أخرى أو أن وضوءه صحيح وطهارته كاملة؟ نوع من قال إذا نزعهما قبل أن يصلي فيهما فإنه يجب عليه الإعادة، واستدلوا على ذلك ما جاء في حديث أنس مرفوعا، يعني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. الشاهد ماذا قال؟ قال فليمسح عليهما وليصلي فيهما. قال فإذا لم يصلي فيهما فإن هذا الوضوء يبطل عليه إعادة الوضوء. هذا قول. القول الثاني قالوا لا، وضوءه صحيح. لماذا؟ قالوا قياسا على ما إذا الإنسان ما إذا مسح الإنسان رأسه، شعر رأسه ثم حلقه، هل إذا حلق رأسه يبطل وضوء؟ عرفتم الإنسان له شعر كثيف، توضأ ومسح على رأسه وبعد ما انتهى من الوضوء قبل أن يصلي حلق رأسه، هل يبطل وضوءه؟ لا. قال كذلك إذا الإنسان توضأ ثم قلم أظفاره، وتعلمون أنه إذا قلم أظفاره بعض التي تحت الظفر لم يصبه الماء، هل يجب عليه إعادة؟ لا. قال فكذلك ها هنا، وهذا هو القول الراجح. وأما الحديث الذي ذكره الجمهور حديث أنس إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ويصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، الجواب عنه أن هذا الحديث متكلم في صحته، قد ضعفه كثير من المحدثين أو ضعفه أكثر المحدثين. الأمر الثاني أن هذا الحديث فليمسح عليهما وليصلي فيهما ليس بدليل على أنه يجب أن يصلي فيهما، وإنما هو إرشاد إلى أنه لا يجب عليه أن، وإنما فيه إرشاد أن يصلي فيها إذا مسح عليهما، أنه لا يجب عليه، يعني يجوز أنه يجوز له أن يصلي فيهما بعد أن يمسح عليهما. واضح؟ فعلى هذا نقول القول الراجح هو أنه لا يبطل وضوء، ولكن الأفضل أن يخرج من الخلاف وأن يصلي فيهما. طيب، أن يلبسهما على طهارة، هذا الشرط الأول. لكن إذا توضأ فلبس، إذا توضأ فلما غسل القدم الأولى قدمه اليمنى لبس الشراب أو الخف أو الجورب، ثم غسل اليسرى ثم لبس الجورب أو الشراب، هل يعتبر لبسهما على طهارة؟ لا. عرفنا؟ لأنه متى يكون لبسهم على طهارة؟ أي بعد ما ينتهي الوضوء، لأن الإنسان قبل أن ينتهي من فرائض الوضوء لم يكن متوضئا، فلا يكون متوضئا إلا بعد ما يكتمل، بعد أن يكتمل فرائض الوضوء، أي بعد أن يصل جميع فرائض الوضوء. طيب، الأمر الثاني أن يكون مسح مؤقتا. المسح مؤقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما، وفي حديث المقيم يوما. لكن متى يبدأ هذا المسح؟ العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال يبدأ من أول حدث بعد لبس، والقول الراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد حدث، يعني الإنسان ماذا يفعل؟ يغسل قدميه ثم يلبس خفين، ثم بعد ذلك إذا حصل من الحدث أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك مسح. نقول متى يكون يعد له، متى يعتبر له المسح يوما وليلة؟ يقول يوما بعد أول مسح، بعد أول مسح بعد حدث. كيف يعني؟ توضأ الساعة 12 وأحدث الساعة 2 ومسح الساعة 4، متى يبدأ يوما وليلة المقيم؟ الساعة 4، 24 ساعة. قال يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، في اللفظ الآخر يمسح، يعني معنى يمسح يعني يستبيح المسح. فمتى يستبيح المسح؟ من أول مسح بعد حدث. الأمر الثاني النية. قال ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بنية لاستباحة الصلاة. النية يقصد بها ثلاثة أمور. أولا يقصد بها من المقصود بالعمل، يعني هذا هل العمل لله أو لغير الله، وهذا يبحث في كتاب العقائد. الأمر الثاني يقصد بالنية تمييز العبادات عن بعضها البعض، فمثلا صلاة الظهر وصلاة العصر للمسافر وقتها واحد وصفتها واحدة، فكيف نميز الظهر من العصر؟ بالنية. الأمر الثالث يقصد بها تمييز العبادات عن العادات، فمثلا غسل الغسل من الجنابة والغسل من النظافة، ما الفرق بينهما؟ النية، هذا ينوي رفع الحدث وهذا ينوي الغسل من الجنابة وهذا ينوي النظافة. فلو أن إنسانا استيقظ من نومه ثم كانت من عادته أن كلما استيقظ يغتسل، ثم اغتسل نظافة وبعد ساعة ذكر أنه لم يغتسل من الجنابة، هل يكفي الغسل الأول؟ لا، لابد من إعادة الغسل. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هاتان الجملتان لكل منهما معنى. المعنى الأول، لأن من العلماء يقول معناهما واحد، والقول الثاني قالوا لا بينهما فرق، الصحيح والتفريق، لأن العلماء عندهم قاعدة وهي التأسيس أولى من التأكيد. هذه قاعدة، ما هي؟ التأسيس أولى من التأكيد. يعني مثل رجل طلق امرأته وقال لها زيد من الناس قال امرأتي طالق، فقالت له نعم قال طالق، فكلمة طالق الثاني يحتمل أنه تأكيد للأولى من أجل إسماعها، ويحتمل أنه إيش أراد طلقة ثانية. فإذا أراد طلقة ثانية فالجمهور يعتبرها طلقة ثانية، وإذا أراد طلقة تأكيد يعتبرها الجمهور طلقة واحدة. وإذا قال لا أدري، ما أدري أنا أريد التأسيس أو التأكيد، فنقول التأسيس أولى من التأكيد. ما معنى ذلك؟ يعني أن نعتبرها طلقة ثانية على رأي الجمهور، مع أن القول الراجح كما سيأتي إن شاء الله بيانه أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو قبل أن يتخلى ذلك رجعة أو عقد جديد يعتبر طلقة واحدة، ولعله يأتي بيانه ويضاح إن شاء الله في حينه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يعني ليس للعامل من عمله إلا ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي انتبه معي، قال إنما الأعمال بالنيات أي لا يصح عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى أي لا يصح للعامل من عمله إلا ما نواه. هذا الفرق. الأول يتكلم في الأعمال، أي إنما الأعمال بالنيات أي لا يصح عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى أي ليس للعامل من عمله إلا ما نوى. فمن الأخ الكريم اسمك؟ مشعل. الأخ مشعل هذا توضأ، جاء عند امرأة يغسل كفيه فما درى إلا وقد انتهى من ماذا؟ من الوضوء، وهو لم يرد الوضوء، هل يقبل وضوءه أم يجب عليه يعيد إذا أراد أن يصلي؟ يجب عليه نعيد إذا أراد أن يصلي، لأنه لم ينوي هذا العمل، وإنما تلقائيا توضأ بدون نية، هذا عمله لا يصح. الأمر الثاني، أخ مشعل جاء عند الوضوء وأراد أن ينوي به فقط، أن يصلي به فقط صلاة العصر، نوى رفع الحدث لصلاة العصر فقط، فجاء صلاة المغرب، هل نأمره بالإعادة توضأ مرة أخرى مع أنه لم يحدث؟ نقول نعم، القول الراجح أنك تعيد. لماذا؟ لأنك قيدت العمل بنية محددة، فقال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا يصح للعامل من عمله إلا ما نوى. لكن لو نوى رفع الحدث مطلقا أو نوى وضوء مطلقا وبقي على الوضوء حتى جاء المغرب ثم صلى، هل يجوز؟ نعم. عرفتم هذا؟ ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقال وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأول يتكلم في العمل، الجملة الأولى في العمل، والثانية في العامل. العامل إنما الأعمال بالنيات، أي لا يصح عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس للعامل من عمله إلا ما نوى. طيب، قال ولا يكون وضوء شرعي إلا بنية لاستباحة الصلاة. الفصل الثاني سنن الوضوء التثليث، أن يصلي أن يفعل ذلك ثلاثا في غير الرأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات، وبين عليه الصلاة والسلام أن الواجب هو مرة واحدة فقط. طيب، حكم في غير الرأس. أما الرأس فالعلماء اختلفوا فيه نظرا لاختلاف الأحاديث. فمن العلماء قال أن الأدلة التي جاءت في المسح ثلاثا في الرأس أنها منكرة وشاذة لمخالفة الأدلة الصريحة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة. ومن العلماء من قال لا، يشرع هذا تارة ويشرع هذا تارة، لكن جماهير أهل العلم يرون أن المسح فقط يشرع مرة واحدة، وليس معنى ذلك أنه إذا ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منها أنها ثنتين، بل هي تعتبر مسحة واحدة لأنه لم يفصل بينها بفاصل. طيب، قال بيان حكم الترتيب. العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في الترتيب، أي ترتيب أعضاء الوضوء، هل لو أن الإنسان غسل يديه ثم غسل وجهه هل يصح ذلك أم لا بد من الترتيب؟ العلماء لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول يقولون إن الترتيب واجب، الترتيب واجب. طيب ما الدليل على أن الترتيب واجب؟ قالوا لأن الله عز وجل أدخل المسوح بين المغسولات، ولا هذا لا بد أن يكون له فائدة، والفائدة هي الترتيب. قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان وضوءه مرتبا، فدل على أن الترتيب واجب. القول الثاني قالوا أن الترتيب ليس بواجب، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والواو في لغة العرب لا تدل على الترتيب. قال ابن مالك الفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، أما الواو فإنها لا تقتضي الترتيب. هذا الدليل الأول. وأما قولهم إن الله أدخل الممسوح بالمغسولات لفائدة، نقول نعم، لكن هذه الفائدة نحن نراها الاستحباب، يستحب ذلك وأنتم ترون الوجوب. الأمر الثاني قالوا مما يدل على ذلك أيضا ما رواه البيهقي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل لم يتوضأ. وتعلمون أن الغسل ينقسم إلى قسمين، مجزي وتمام. تمام أن يتوضأ ثم يغتسل، والمجزي أن يغتسل بدون وضوء. فكان إذا اغتسل لم يتوضأ، وكان من غسله غسل أجزاء بمعنى أن يعم بالماء سائر جسده. وإذا عم الإنسان بالماء سائر جسده فإن الإنسان يغسل رأسه ثم بعد ذلك يديه ثم رجليه وهكذا. نعم هذا ليس فيه ترتيب، بس كذلك ليس فيه ترتيب بدليل أنه يغسل رأسه قبل اليدين. نعم قالوا هذا دليل أركان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل لم يتوضأ. قالوا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث معدي كلب أنه غسل ذراعيه ثم توضأ ثم تمضمض واستنشق، على من يقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبة. هذا يدل على أن الترتيب ليس بواجب وهذا هو الأقرب، ولكن الأفضل أن يرتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب في وضوئه. الأمر الآخر قال إطالة الغرة والتحجيل. إطالة الغرة والتحجيل غير مشروعة، لأن الحديث الذي قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله أبو هريرة اجتهادا. نعم والأصل في العبادات هي التوقيف، هي التوقيف. ولذلك نقول أن إطالة الغرة والتحجيل ليس بواجب، ليس بمستحب ولا مشروع. السواك، وقال وتقديم السواك استحبابا، يستحب أن قبل أن يتوضأ أو عند وضوئه أن يستاك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. غسل الكفين ثلاثا، قال وغسل اليدين إلى الرأسين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، وذلك لما ثبت من حديث عثمان في الصحيحين فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما. هذا مما يدل على أن غسل الكفين ثلاث مرات قبل أن يبدأ في الوضوء أن هذا مستحب. قال نواقض الوضوء. نواقض الوضوء قال خروج شيء من أحد السبيلين. السبيل في لغة العرب هو الطريق، والمراد بالسبيلين هنا أي المنفذان اللذان يخرج منهما الغائط والبول، وهو القبل والدبر. الخارج منهما إما أن يكون معتادا أو يكون غير معتاد، فإن كان معتادا فإنه الحالة دلت الأدلة على أن الخارج السبيلين إذا كان معتادا قبل الوضوء. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأيضا لا يقول الله قوة إذا قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا معتاد. ولدل أجمع العلماء على أن البول والغائط إذا خرج من القبل أو الدبر فإنهما ينقضان الوضوء، هذا معتاد والأمر واضح. أما غير معتاد فهو كالمذي والدود والحصى ونحو ذلك، إذا خرج من أحد السبيلين فإنه ينقض أيضا. قال غير معتاد قياسا على غير المعتاد مما دلت الأدلة عليه، من ذلك المذي، قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، والمذي هذا غير معتاد، بل بعض الناس ما يعرف المذي، ومنهم من يكون مدنان ومنهم من يكون بين بين. المهم أن المذي لا ينقض الوضوء مع أنه غير معتاد، مع أنه غير معتاد. قال فيقاس عليه جميع ما يكون غير معتاد، لأن إذا خرج من أحد السبيلين فإنه ينقض الوضوء. الأمر الثاني الجماع، وهذا بالإجماع أن الجماع ينقض الوضوء بل يوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل أنه لا يجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم ووجب على من جامع زوجته ثم أغسل أي لم ينزل أنه يجب عليه الغسل. وقال كنت أفعله أنا وهذا، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كنت أنا أفعله أنا وهذا أنا أغتسل. نوم المضطجع، النوم ينقض الوضوء، والنوم مظنة حدث وليس حدثا، ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ، لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والسه هي حلقة الدبر. وهذا الحديث ورد من طرق كثيرة كلها ضعيفة، ولكن ضعفها يسير فترتقي إلى درجة الحسن لغيره. فالعينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا نام نوما عميقا فإنه ينتقض وضوءه. والعلماء اختلفوا في كيف في النوم الذي ينقض الوضوء، هل العبرة بالهيئة أو العبرة بيكون الشيء بيكون هذا النوم عميقا أو غير عميق. من العلماء من قال العبرة بالهيئة، يعني إذا كان جالس لا ينقض، إذا كان قائم ونام لا ينقض، أما إذا كان مستلقيا فإنه ينتقل. استدلوا على ذلك بحديث أنس قال كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون. والقول الثاني وهو القول الراجح أن العبرة بكيفية النوم، إذا كان النوم عميق لا ينقض، وإذا كان غير عميق إذا كان عميق ينقض وإذا كان غير عميق لا ينقض، بمعنى أنه لو شعر منه كما ما هو الضابط في التفريق بين كونه عميق أو غير عميق، يعني أنه لو خرج منه شيء وهو نائم لشعر به هذا لا ينقض. أما إذا في حالة ما إذا خرج منه شيء ولم يشعر بذلك فإنه لا ينتقل ضوءه. ما الدليل؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ومعلوم أن الإنسان إذا كان نومه غير عميق فخرج منه شيء فإنه يشعر به فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. قال أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض، لحم الإبل ينقض الوضوء، يعني إذا أكل الإنسان لحم الإبل فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي أو ما يفعل شيئا مما يشترطه هي الطهارة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. وفي لفظ قال إن شئت. وهذا يدل على أن الأكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. والحكمة بذلك قبل نعرف الحكم نحن نسمع ونطيع، قسمعنا وأطعنا. لكن العلماء قالوا الحكمة في ذلك أن أكل لحوم الإبل يورث قوة شيطانية، وهذه القوة الشيطانية إنما تطفأ بالماء، فإذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يتوضأ، لأن الشيطان خلق من نار والنار تطفأ بماذا؟ تطفأ بالماء، تطفأ بالماء. فلحوم الإبل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء بلا شك، ولكن هل ينقض الوضوء شرب ألبانها وأكل ومرقها ونحو ذلك؟ العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا لا ينقض الوضوء إلا اللحم فقط، لحم الإبل، لأن صلى الله عليه وسلم هنا سئل أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، وأما اللبن فلا يعتبر لبنا فلا يعتبر لحما، أما اللبن فلا يعتبر لحما فلا ينقض الوضوء، وكذلك المرق. القول الثاني قالوا ينقض الوضوء، أي شرب ألبانها ينقض الوضوء. قالوا نحن عندنا على نقضه دليلان، دليل نقلي ودليل عقلي. أما الدليل النقلي فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، وقال هذا الحديث رواه الشالنجي بسند جيد، رواه من؟ الشالنجي بسند جيد. وقد وردت أيضا رواية أخرى أن لحوم ألبان الإبل تنقض الوضوء. أيضا قالوا دليلنا من المعقول، قالوا إن العلة الموجودة في اللحم هي كذلك موجودة في اللبن، قال الله عز وجل لأن اللبن من خلاصة اللحم، قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع ونحر 100 بدنة، نحر بيده 63 وأكل علف الباقي، وكان من السنة أن الإنسان يأكل من هذه اللحوم، بس كذلك ماذا فعل؟ أمر أن يقتطع له من كل بعير أو من كل جزور قطعة، فطبخت في قدر فأكل من لحمها وشرب وشرب من مرقها. فهذا المرق فيه إيش؟ خلاصة، خلاصة لحم، فدل ذلك على أنه ينقض. وهذا الذي يظهر وجحه العلم عند الله عز وجل، أن ألبان الإبل ينقض الوضوء، بمعنى أن الإنسان إذا أكل لحم الإبل أو شرب من ألبانها فإنه يتوضأ. طيب، قال والقي، القي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، أنه قاء فتوضأ. لكن هذا الحديث أنه قاء فتوضأ لا يدل على الوجوب، لأن هذا فعل، والقاعدة عند العلماء أن مجرد الفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. أما حديث عائشة من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة باتفاق، رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة بالاتفاق، وهذه منها. أما روايته عن الشاميين فصحيحة كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية وغيره من أهل العلم. إذن القي القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأن الحديث الذي ذكروه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الفعل يدل على الوجوب. قال والقلس والرعاف سبق بيانه وإيضاحه، وصحيح أنه لا ينقض لأن هذا يحتاج إلى دليل، والأصل هو عدم النقض. الأمر قالوا مس الذكر، مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ مس الذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وفي ذلك أيضا حديث كثيرة، منها الرجل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مس فرجه فلتتوضأ، وغير ذلك من الحديث الدالة على ذلك. طيب، هذا من العلماء من قال إن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، ومن العلماء من قال لا ينقض مطلقا، لحديث طلق ابن علي النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يمس ذكره أعليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، هذا يدل على أنه لا ينقض. ومن العلماء من جمع بين هذين الحديثين فقال ينقض إذا مسه بشهوة، وإذا لم يمسه بشهوة فإنه لا ينقض. والقول الراجح والعلم عند الله عز وجل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأن عندنا قاعدة وهي أن، وهي هذه القاعدة، أن الأمر إذا أتى ما يصرفه فإنه ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب. قال من مس الذكر فليتوضأ، هذا حديث، وقال إنما هو بضعة منك، هذا يصرف إذن من مس الذكر فليتوضأ على الاستحباب، وليس ذلك على الوجوء، مما يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. لمس المرأة لا ينقض الوضوء، نفس المرأة لا ينقض الوضوء، والدليل على أنه مس المرأة لا ينقض الوضوء، الدليل على أنه لا ينقض الوضوء أن النبي في حديث عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، مما يدل على أنه لا ينقض الوضوء. أيضا مما يدل على أنه لا ينقض الوضوء حديث عائشة في الصحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من على فراشه. وتعلمون أن المرأة إذا كان عندها أن الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة فإن المرأة تغار عليه أكثر، وكذلك فقدته من على فراشه فذهبت تبحث عنه وجدته في المسجد. تعلمون أن معنا ذاك لم يكن هناك أنوار في المساجد، فذهبت تبحث عنه حتى وقعت يده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ساجد. واضح؟ ولذلك قال العلماء أنه يستحب الإنسان إذا سجد أن يجمع ماذا؟ قدميه. لماذا؟ لأن يده واحدة وقعت على قدمين، ولا يمكن تقع على قدمين إلا إذا كانت القدمين مضمومة، فوقعت يده على قدميه، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. كذلك مما يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. أما قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فهذا مراد به الجماع كما فسر ذلك ابن عباس وغيره، كما فسر ذلك ابن عباس وغيره. وهذا طرفة، يقال إن رجل شافعي والشافعية يرون أن مس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء. طبعا إذا كان هناك حائل ما ينقض الوضوء مطلقا. فكان هناك رجل شافعي يطوف بالبيت وقد لف الإحرام وإزار ورداءه على ماذا؟ وأدخل يديه من تحت الإزار حتى لا تقع يده على امرأة، وكان هناك زحام شديد. تعلمون أن كان زحام شديد أحيانا يأخذ في الشوط واحد ساعة كاملة. فلما جاء في الشوط السابع جاءت امرأة مصرية وقالت كشفت كشافعي، وضربت بيدها على من؟ على جبهة هذا الشافعي. ماذا يفعل الآن الشافعي؟ يعيد الطواف كاملا. ولكن القول الراجح، القول الراجح بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأن قوله تعالى أولى مستم النساء مراد به الجماع. طيب، نظير قوله تعالى في كفارة، ونظير قوله تعالى من قبل أن تمسوهن في يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال تعالى والذين يظاهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماسا. المراد به هنا يعني الجماع. الوضوء من مسته النار منسوخ. نعم، كان سابقا أي تأكل أي طعام مسته النار طبخ على النار فإنه يجب عليك الوضوء ثم نسخ. لذلك جاء في الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. باب الغسل، موجبات الغسل، ما الذي يجب على الإنسان، ما الذي يوجب على الإنسان إذا فعله أن يغتسل؟ أول ذلك هو خروج المني، خروج المني، لكن بشرط أن يكون دفقا بلذة. لماذا؟ لأن الله قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي لو إن كنتم جنبا فاطهروا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها أربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي صحيح مسلم حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة رضي الله تعالى عنها جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. ومعنى الإكسال عدم الإنزال. طيب، و النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال إنما عن ابن عباس رضي الله عنه قال نعم إذا فضخت الماء. نعم إذا فضخت الماء. وفضخ الماء ما هو؟ أن ينزل الماء دفقا بلذة، دفقا بلذة. أما إذا خرج الماء بغير دفق ولذة فإنه لا يجب عليه الغسل. اللهم إلا إذا كان هناك جماع، فإن الجماع يوجب الغسل حتى وإن لم يكن هناك إنزال. الأمر الآخر التقاء ختانين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى ختانان فقد وجب الغسل. انقطاع الحيض والنفاس، وبانقطاع الحيض والنفاس، وهذا لا خلاف فيه، والدليل على ذلك قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله تعالى فإذا، قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، ما يعني لا يجوز الرجل أن يأتي أهله بعد انقطاع الدم، بل لا بد أن يكون ذلك بعد الغسل، يعني انقطع الدم ثم تغتسل بعده. طيب الاحتلام مع وجود بلل، إذا وجد الإنسان بللا، إذا استيقظ من النوم وذكر احتلام وكان هناك احتلام وجد الماء وراء الماء يعني وراء المني، فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. يدل على ذلك حديث أم سلمة في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء، ما معنى نعم إذا رأت الماء؟ يعني يجب عليها الغسل إذا رأت المني، إذا رأت المني. هل قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. أمر آخر الموت، يجب علينا أن نغسل موتانا إذا ماتوا. يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وهو في الحج قال اغسلوه بماء وسدر، وقال اللاتي يغسلن ابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني ربما لا تطهر، يعني ربما يغسلن خمسا ثم بعد ذلك يخرج من بطنها شيء ليغسل مرة أخرى وهكذا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. طيب إسلام الكافر، المصنف يرى أن الإنسان إذا أسلم، الكافر إذا أسلم يجب عليه غسل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث قيس رضي الله عنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. والصحيح أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، وإنما يستحب له ذلك، يستحب له ذلك لأن الرسول أمر قيس بن عاصم أن يغتسل، أمره أسلم فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، لكن لا يجب ذلك لأن أم أبو هريرة، أم أبو هريرة في صحيح مسلم أسلمت، اغتسلت ثم أسلمت ولم تؤمر بالإعادة. يدل على ذلك ما في صحيح مسلم قال أبو هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأسمعتني يوما في النبي صلى الله عليه وسلم ما أكره، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي، فقال يا أبو هريرة ما يبكيك؟ كان أبو هريرة رجل رقيق، قال يا أبو هريرة ما يبكيك؟ قال يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك اليوم ما أكره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فقال أبو هريرة ويح أمي يعني هلكت أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، فذهب أبو هريرة فلما أقبل أمي سمع خضخضة الماء، صوت الماء، فقالت عرسك انتظر، فلما اغتسلت انتهت خرجت عليه وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، البكاء الأول من ماذا؟ حزن، والبكاء الثاني من الفرح، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي للمسلمين أو للمؤمنين وأن يحبب المسلمين إلينا. يقول فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، يقول أبو هريرة فما سمع بي أحدا إلا أحبني. يقول العلماء حب أبي هريرة علامة الإيمان وبغض أبي هريرة علامة النفاق. الشاهد من ذلك أن أم أبي هريرة أسلمت اغتسلت قبل أن تسلم، ولو كان الغسل واجب عليها لأمرها ماذا؟ بالإعادة. وكذلك ثمامة بن عثال ماذا فعل ثمامة بن عثال؟ قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، وأصله في الصحيحين. لكن في الصحيحين ما هو الذي في الصحيحين؟ أنه لما ربط بالسارية ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يفك عنه وهو الكفر، ذهب واغتسل ثم جاء فأسلم، مما يدل على أنه لا يشترط لمن أسلم أن يغتسل، ولكن يستحب له أن يغتسل. كيفية الغسل، الفصل الثاني في كيفية الغسل. الغسل هو قال الغسل واجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه، لكن بنية الاغتسال، بنية رفع الحدث، سواء كان بنية رفع الحدث، هذا هو الاغتسال، أن يعم الماء سائر، أن يعم بالماء، أن يعم الماء سائر جسده، سواء هو الذي عممه أو غمس فيه. ويجب في المضمون والاستنشاق بين ذلك أنه لا يجب كما سبق. والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بنية لرفع موجبه. العلماء اختلفوا هل يشترط في الغسل الدلك أم لا. المالكية يرون أنه يشترط في الغسل الدلك، قالوا لأن الشيء إذا صبيت على الماء ولم تفركه فإنه لا يسمى غسلا. وجمهور العلماء يقول لا يشترط في الغسل غسل الجسد، لا يشترط فيه الدلك، بل يشترط بل يكفي ذلك أن يعمه بالماء، أن يصب عليه ماء صبا أو ينغمس فيه. وهذا هو الراجح لحديث عائشة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ثم حثى على رأسه ثلاث حثيات حتى إذا ظن أنه أروى بشرته ثم أفاض الماء على سائر جسده، أفاض الماء على سائر جسده. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يشترط الدلك، لا يشترط الدلك في الغسل، وإنما الدلك الذي يكون يشترط فيه هذا في الثوب ونحوه. طيب قال يندب الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين. غسل القدمين يشرع أن يغسلها في محكانه، ويشرع أن يغسلها بعد ما يخرج، يعني يغتسل ثم يخرج، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجناب يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه. وهو من حديث عائشة رضي الله عنه، ورد في الصحيحين من حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على الشمال فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. في حديث ميمونة تنحى من مقام الذي اغتسل فيه ثم غسل قدميه، في حديث عائشة غسل قدميه في مكانه. هذا جائز وهذا ذاك جائز ولا حرج فيه. يستحب التيمم، ثم التيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب الأغسال المسنونة، غسل الجمعة. غسل الجمعة يشرع لصلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ أحسن وضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. طيب غسل الجمعة العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا هل هو واجب أو مستحب، وذهب بعض العلماء إلى أن غسل الجمعة واجب، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. وذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الجمعة مستحب، وهذا هو الأرجح. قالوا هذا الحديث عندنا حديث أخرى تدل على عدم الوجوب، منها من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، مما يدل على أنه لم يرتكب إثم بل غفر له، مع أنه قال توضأ فأحسن الوضوء. واضح؟ توضأ فأحسن الوضوء. قال هذا يصرف. وجاء حديث سمرة مختلف في صحة من توضى الجمعة فيها ونعمة المغتسل في ذلك أفضل، وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، لكن اختلف في تصحيح هذا الحديث. فالذي يظهر أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب لما ذكرناه من الأدلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فنقول لا، الواجب هنا يعني كقولك حقك علي واجب، أو ضيافتك علي واجب يعني لازمة، لا لازمة. وبهذا يجمع بين النصوص بهذا. فالذي يظهر أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. غسل العيدين، غسل العيدين والعيدين أي يستحب أن تغتسل للعيدين. طيب، هذا وقردت فيها حديث أنه كان يغتسل يوم الجمعة يوم الفطر ويوم النحر. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار والبغوي، ولكن هذا الحديث إسنادها فيه ضعف، لكن يقوي بعضها بعضا. ونحن سبق أن بينا أن الحديث إذا كان ضعيفا وتعدد طرقه وكان ضعفه يسيرا فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. لمن غسل ميتا، وكذلك من غسل ميتا يشرع وله الغسل، يشرع، لأن صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث مصروف من الوجوب الاستحباب للحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس. وإذا هذا الحديث يصرف الغسل، فإذا كان صرف الغسل في الوضوء من باب أولى أيضا، فنقول أيضا متوضأ ومحمل يتوضأ محمول على الندب وليس محمولا على الوجوب. إذن قوله صلى الله عليه وسلم غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ مصروف من الوجوب إلى الاستحباب لما وضحنا بينا. الإحرام أن يستحب للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يغتسل، ويدل على ذلك ما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد الإهلال لما أراد أن يهل وماذا واغتسل. أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي. وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك حديث ضبع بن الزبير لما قتل رسول الله إني أجدني شاكية، قال أهلي واغتسلي فإن لك على أهلي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي، وأمره بالغسل. فهذا دليل على أن الغسل للمحرم مستحب، يستحب لمن أراد أن يحرم ماذا أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك. ولدخول مكة، يعني قال المصنف يستحب لمن أراد أن يدخل، من دخل مكة أن يغتسل. يدل على ذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. وهذا ابن عمر أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل نهارا، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. أخرجه البخاري. ذي طوى هو مكان يسمى الآن بالزاهر في مكة، يسمى بالزاهر. فابن عمر ماذا كان يفعل؟ كان لا يدخل مكة، إذا دخل مكة بات بذي طوى، وهو مكان يسمى الزاهر، وهو الذي يقدم المدينة يمر به قبل أن يصل الحرم، وهو في الحرم أي في مكة. ثم بعد ذلك يصبح ويغتسل ما يدخل مكة نهارا، ويذكر رسول الله أنه كان يفعله. باب السادس، باب التيمم. التيمم في لغة العرب القصد، ومنه قول الشاعر فلا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. إذا يممت أرضا يعني قصدت أرضا، يقول فلا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فالتيمم في لغة العرب هو القصد، وفي الإصطلاح والتعبد لله عز وجل بنية بضرب الكفين على الأرض ومسح الوجه والكفين وظاهر الكفين بهما بقصد رفع الحدث. فالتيمم مشروع، والتيمم يكون من الحدث الأصغر ويكون من الحدث الأكبر. والتيمم لا يجوز لمن وجد الماء إلا إذا كان يتضرر بوجود الماء، وعند عدم وجود الماء يجوز له أن يتيمم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور مسلم إن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ويدل على ذلك قوله تعالى: إن كنتم مرضى وعلى سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوسكم ورجلكم فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. قال تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والأسباب المبيحة للتيمم: يباح التيمم عند عدم وجود الماء أو عند التضرر باستعمال الماء، عند عدم وجود الماء. فإذا وجد الماء فإنه يغتسل إذا وجب عليه الحدث الأكبر، ويتوضأ إذا وجب عليه الحدث الأصغر. فإذا كان لا يستطيع، فإذا كان لم يجد الماء فيتيمم، أما إذا كان يخاف على نفسه من استعماله فإنه ولا يستطيع أن يمسح، لأن نحن عندنا ثلاثة أمور مرتبة: أولا الماء، الغسل بالماء، ثم بعد ذلك المسح بالماء، ثم بعد ذلك ماذا؟ التيمم، ثم بعد ذلك التيمم. فماذا لو كان الإنسان في جرح في جبهته مثلا، وكانت هذه الجبهة هذا الجرح مغطى، يعني يتضرر بكشف هذا الجرح، فإنه في هذا الحال يمسح. فإذا كان يريد، فإذا كان لا يتضرر بإزالة هذا الغطاء فإنه يزيل الغطاء ويمسح، إذا كان يتضرر بماذا؟ بالغسل. فإذا كان يتضرر بالغسل ويتضرر بالمسح ينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ التيمم، ينتقل بعد ذلك التيمم، لأن التيمم مرحلة أخيرة. قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. فالتيمم يباح عند عدم وجود الماء أو عند التضرر باستعماله. الخلاف الصعيد الذي يتيمم به، العلماء اختلفوا في الصعيد الذي يتيمم به، فذهب بعض العلماء وهم الحنابلة إلى أنه لا يتيمم إلا بالتراب، أما غير التراب لا يشرع التيمم عليه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. فقال من هنا للتبعيض، فلا بد أن يكون هناك جزئية تنتقل وتلاصق من الأرض، تلاصق الوجه والكفين. استدل على ذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا هذا يدل على أن المراد بالصعيد هو إيش؟ التراب. هذا في لفظ عند مسلم، واللفظ الذي عند الصحيح في الصحيحين: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. القول الثاني وهو القول الراجح، قالوا إن التيمم يشرع بكل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها، كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها، يعني من جنس الأرض، فإنه يجوز أن نتيمم عليه، وهذا هو الراجح. يقول تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها. وأما رواية جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، نقول لفظ الصحيحين: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فيشمل جميع أجزاء الأرض. وأما لفظ وتربتها طهورا، نقول هذه فقط في مسلم. الأمر الثاني أن عندنا قاعدة، وهذه القاعدة أن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. هذه قاعدة، أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. مثاله: لو جاءنا أمير وقال: هذه هدايا كل طالب من هؤلاء الطلبة، أم كل طالب أعطي جائزة. جاءنا هذا الأمير وقال: أكرم الطلاب، يعني كل طالب، أليس كذلك؟ أكرم الطلاب. وبعد نصف ساعة جاء مرة أخرى وقال: أكرم مشعل. هل المرة الثانية أكرم مشعل يدل على أني لا أكرم الباقين، أو يدل على مزيد اهتمام مشعل؟ يدل على مزيد اهتمام بمشعل، أليس كذلك؟ لكن لو جاءنا في المرة الأولى قال: أكرم الطلاب، ثم جاءنا بعد نصف ساعة وقال: لا تكرم مشعل، يكون في تخصيص ولا لا؟ يكون في تخصيص، يعني أكرم الطلاب إلا مشعل لا تكرمه. فهمنا الآن ما هي القاعدة؟ القاعدة: أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. الأول أكرم ما حصل تخصيص، الثاني أكرم لا تكرم حصل تخصيص، الحكم اختلف. فهمنا القاعدة؟ فقلت فتيمم صعيدا طيبا أي مصعد على وجه الأرض. جعلت الأرض مسجدا وطهورا أي كل ما هو من الأرض. جعلت الأرض مسجدا وثبت وطهورا نقول لا يحصل به تخصيص لأن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. فهم القاعدة؟ مفهوم الجميع؟ إذن الراجع أن كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها يجوز لنا أن نتيمم عليه. وهناك بعض الأماكن الواسعة كبيرة جدا ما يوجد فيها تراب كلها حجارة سوداء أليس كذلك؟ فهل معنى ذلك ما يجوز التيمم عليه؟ نقول لها بلى بلى يجوز التيمم عليه لأنها مما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها. قال ما يباح به التيمم؟ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لم يجد الماء. يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء. يعني هذا العلماء اختلفوا فيه هل التيمم رافع أو مبيح. ما معنى رافع؟ يعني يرفع الحدث فيكون هذا مثل الوضوء أو فقط هو مبيح. فإذا قلنا هو مبيح يتوضأ لكل صلاة حتى وإن لم يحدث. وإذا قلنا هو رافع نقول حكمه حكم الوضوء. هذا هو القول الراجح. قال الماء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصعيد الطيب طهور طهور فجعله طهور أليس كذلك؟ طهور المسلم إن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ليمسه بشرته. أعضاء التيمم وأعضاء الوجه ثم الكفان ثم يمسحهما أي يضرب ضربة واحدة ثم ضربتين ضعيف يضرب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. هذا هو التيمم. هذه صفة التيمم للوضوء وصفة التيمم للغسل صفة واحدة. وإذا قال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيه هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لأن عمار لما فقد الماء تمرغ كما تتمرغ الدابة ظن بأن الماء يشمل أن التراب لابد أن يشمل إيش جميع جسده كما يشمل ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال كيفية التيمم مرة بضربة واحدة. نواقض التيمم نواقض الوضوء ولكن يزيد على ذلك وجود الماء. إذا وجد الماء فإن يبطل التيمم. لكنه إذا تيمم ثم صلى ثم جاء الماء فلا يعيد الصلاة لأن القاعدة أذان لأن القاعدة أن من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل بعد المغرب بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.